سيدنا محمد وعلى آله. كنا وعدنا في الدرس السابق أننا في هذا اليوم نأخذ بيان المسائل وشيء من الصور حتى يتميز عندنا التأصيل من التصحيح من المسألة من الصورة. عندنا أربع: التأصيل والتصحيح والمسألة والصورة. وأن التأصيل هو أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها إذا كان فيها أكثر من فرض بلا كسر. نقول أصل المسألة مثلا من اثنين، أصل المسألة من ثلاثة، أصل المسألة من أربعة. لا يصح أن نقول أصل المسألة من أربعة بينما هي تخرج من اثنين، ولا يصح أن نقول أصل المسألة من اثني عشر وهي تخرج من ستة، ولا يصح أن نقول أصل المسألة من ثمانية وهي تخرج من أربعة. إذن فالتأصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. يعني إذا كان في المسألة فرض واحد فأقل عدد يخرج من هذا الفرض يسمى التأصيل. فإذا كان في المسألة فرضان فأقل عدد يخرج منه الفرضان بلا كسر. إذا كان في المسألة فرضان فأكثر، قد يخرج أحد فروضها من عدد أقل لكن الفرض الثاني لا يخرج. يخرج الفرض الثاني من عدد أقل من مجموع الاثنين لكن الفرض الأقل ما يخرج، فمعناه لازم أن يخرج منه فروض المسألة إذا كان فيها أكثر من فرض بلا كسر. إذا كان في المسألة مثلا ثلث وسدس، ثلث وسدس، الثلث يخرج من ثلاثة والسدس يخرج من ستة والثلاثة داخلة ضمن الستة، فنأخذ العدد الذي يشمل الاثنين. إذا كان في المسألة ربع وسدس مثلا، فالربع يخرج من أربعة والسدس يخرج من ستة. إذا أخذنا الأقل ما خرج الأكبر، إذا أخذنا الأكبر ما خرج الأقل، ننظر بين الاثنين فنجد بينهما موافقة بالنصف، فنقول إذا كان في المسألة ربع وسدس يتفقان على الاثني عشر، وهذا هو أصل المسألة وليس مصح بل هو أصل. الربع والسدس يخرجان معا من اثني عشر، لأن للاثني عشر ربع وهو ثلاثة، ولاثني عشر سدس وهو اثنان. هذا التأصيل. وأما التصحيح فسيأتي إن شاء الله البحث فيه وحده في دروس قادمة إن شاء الله، وهو الذي يخرج منه نصيب الوارث بلا كسر، لأن التأصيل يخرج منه الفرض، وقد يجتمع في الفرض عشرة أشخاص أو أكثر من ذلك. مثلا إخوة لأم عشرة مثلا، فرضهم الثلث، يجتمعون في الثلث، اللي يخرج منه نصيب كل واحد من العشرة يسمى تصحيح كما سيأتينا. أخوات لأب قد يكون عشرين، أخت لأب من أمهات شتى، كلهم متساويات مع هذه الميتة، ففرضهن الثلثان. إذا كانت المسألة من ستة فرضهن الثلثان أربعة، أربعة وهن عشرين، استخراج نصيب كل واحدة على حدة يسمى تصحيح لا تأصيل، تأصيل إخراج الفرض، تصحيح إخراج النصيب كامل نصيب الوارث، وهذا سيأتي إن شاء الله. وأما المسألة فهي تعيين الفرض أو الفروض مع قطع النظر عن مستحقه، تعيين الفرض أو الفروض. نقول عندنا مسألة فيها ربع وسدس، عندنا مسألة فيها سدس، عندنا مسألة فيها ثلث، عندنا مسألة فيها ثلثان وثلث، هذه تسمى مسائل. إذا عين الفرض وعين مستحقه أصبحت صورة، فالمسألة تعيين الفرض بصرف النظر عن مستحقه. الصورة تعيين الفرض ومستحقه، والمسألة يدخل ضمنها مجموعة صور، ولهذا المسائل 59 مسألة في الفرائض. الصور قل ولا حرج، بحسب الفروض، الصور بحسب الفروض تزيد عن 600، وبصرف النظر عن الفروض يتأتى ما لا نهاية له إذا كان تعصيب. تعيين الفرض بصرف النظر عن مستحقه هذه تسمى مسألة، والمسألة يدخل ضمنها صور. نعطي على سبيل المثال، نقول مثلا عندنا مسألة فيها سدس، مسألة فيها سدس، كأن أقول لك مثلا عندي مسألة فيها سدس، تقول المسألة اللي فيها سدس من ستة، خلاص هذه مسألة. هذه المسألة يدخل ضمنها صور كثيرة. مثال ذلك، هذه المسألة التي فيها سدس إذا قلت لي مثلا من صاحب السدس، أقول لك جدة مثلا. مسألة فيها سدس، من هو صاحب السدس؟ جدة. مسألة هي نفسها فيها سدس، من صاحب السدس؟ أخ لأم. هذه صورة. مسألة فيها سدس، من صاحب السدس؟ أم، لأن معها أربعة إخوة. هذه كلها تسمى الوحدات، تسمى صور. والمسألة واحدة، مسألة فيها سدس، ممكن أن تأتي بجميع أصحاب السدس في هذه المسألة. أم تأخذه مع مجموعة من الإخوة، جدة كذلك تأخذه مع مجموعة من الورثة من العصبة، أخ لأم أو أخت لأم، أخ لأم مسألة، أخت لأم مسألة، جدة مسألة، التي هي أم الأم، أم أبي الأم، هذه ما ترث، أم أبي الأب مسألة، أم مسألة، وهكذا. فالمسألة هي تعيين الفرض بصرف النظر عن مستحقه، والصورة تعيين الفرض مع مستحقه من هو. إذن فالمسألة كالأم، والصورة كالفروع لهذه الأم. مسألة فيها فيها سدس، مسألة فيها سدس، تقول لي مثلا مسألة فيها سدس من ستة، هذه مسألة. أقول لك فرع على هذه المسألة صور، تقول نعم، أجعل عليها مجموعة صور. أقول جدة وعم، هذه صورة. أخ لأم وعم، هذه صورة. أم وثلاثة إخوة، هذه صورة. كل هذه يأخذون السدس. جد وابن، هذه صورة. أب وابن، هذه صورة. دخل مجموعة صور في على الستة، على السدس واحد. أولا علينا أن نتصور التمييز بين المسألة والصورة من أجل أن نرجع إلى تعداد الصور لنعرف طريقتها، وإلا فلا يلزم أن نحفظها لأنها تعرف بالاستقراء. فالفوائد الجلية للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ذكر المسائل 59 مسألة، ولا يلزم أن نحفظها، لكن علينا أن نعرف الطريقة في استنباطها، كيف تطلع المسائل. والصور تزيد عن 600 ما علينا منها، يعني أي قسمة فرضية فهي صورة من الصور، والصور لا نهاية لها. لكن المسائل محصورة، المسائل 59 مسألة، ما تزيد واحدة، ما تصير إلى 60 أبدا. المسائل الفرضية، أنا أكرر هذا من أجل أن نعرف نهضم الفرق بين المسألة والصورة، وأن المسألة بمنزلة الأم والصور فروع عنها. المسألة يدخل ضمنها صور كثيرة، لأن المسألة فرض فقط، فإذا عرفنا الفرض قلنا المسألة من كذا. من صاحب هذا الفرض صور كثيرة، صاحبه يكون أب، صاحبه يكون جد، صاحبه يكون جدة، صاحبه يكون أخ لأم، صاحبه يكون أم، وهكذا. فالصور تدخل ضمن المسائل، مسألة فيها ثلث مثلا، مسألة فيها ثلث، نعم، نقول مسألة فيها صور، مسألة فيها ثلث من ثلاثة، من ثلاثة. من صاحب الثلث يتعدد، صاحب الثلث يكون أم، صاحب الثلث يكون إخوة لأم، صاحب الثلث يكون جد، وهكذا. فتعداد الفرض مع مستحقه يسمى صورة، الفرض بصرف النظر عن مستحقه يكون مسألة. يقول هنا عندنا في عدة الباحث: وجملة المسائل المتفرعة على هذه الأصول التسعة. الأصول التسعة ما هي؟ أصل اثنين، أصل ثلاثة، أصل أربعة، أصل ستة، أصل ثمانية، أصل 12، أصل 24، أصل 18، أصل 36، هذه التسعة. وجملة المسائل المتفرعة على هذه الأصول التسعة هي 59 مسألة، وكل مسألة تتضمن صورا، صورا عديدة، والصور نحو 600 صورة. يقول رحمه الله: في تعديد المسائل الممكنة من الأصول التسعة، وهي 59 مسألة. قال رحمه الله: ففي أصل ستة، عندنا الأصول، أتى بالأصول التي تعول قبل عولها، ثم أتى بالأصول العائلة بعد عولها، ثم أتى بالأصول التي لا تعول. فالأصول حينئذ تسعة، تسعة، أصل ستة، أصل ستة متنوع، أصل ستة غير عائل، وأصل ستة عائل إلى سبعة، عائل إلى ثمانية، عائل إلى تسعة، عائل إلى عشرة، وأصل 12 غير عائل، وأصل 12 عائل إلى 13، عائل إلى 15، عائل إلى 17، وأصل 24 غير عائل، وأصل 24 عائل إلى 27، وأصل 2، وأصل 3، وأصل 4، وأصل 8، وأصل 18، وأصل 36. فيقول رحمه الله: ففي أصل ستة غير عائل 11 مسألة. نأخذها جملة ثم نعود لتوضيحها وتفصيلها. أصل ستة غير عائل في 11 مسألة، وأصل 12 غير عائل في 6 مسائل، وأصل 24 غير عائل في 6 مسائل. هذه الأصول التي تعول، هذا مجموع مسائلها قبل عولها، 11 وستة وستة، كل هذه 11 مسألة في أصل ستة، وست مسائل في أصل 12، وست مسائل في أصل 24. نرجع إليها عائلة، وفي أصل ستة عائل إلى سبعة 4 مسائل، وفيه عائلا إلى 8 3 مسائل، وفيه عائلا إلى 9 4 مسائل، وفيه عائل إلى 10 مسألتان، وفي أصل 12 عائلا إلى 13 3 مسائل، وفيه عائلا إلى 15 4 مسائل، وفيه عائلا إلى 17 مسألتان، وفي أصل 24 عائل مسألتان، وفي أصل 2 مسألتان، وفي أصل 3 3 مسائل، وفي أصل 4 3 مسائل، وفي أصل 8 مسألتان، وفي أصل 18 مسألة واحدة، وفي أصل 36 مسألة واحدة. هذه لو رجعنا إليها وعددناها خرجت 59 مسألة. تصور معي أصل 6، أصل 6 فيه مسائل حالة كوني غير عائل، وفيه مسائل عائل إلى 7، وفيه مسائل وهو عائل إلى 8، وفيه مسائل وهو عائل إلى 9، وفيه مسائل وهو عائل إلى 10. يعني في أصل 6 غير عائل في 11، وفي أصل 6 عائل إلى 7 فيه 4، وفي أصل 6 عائل إلى 8 فيه 3، وفي أصل 6 عائل إلى 9 فيه 4، وفي أصل 6 عائلا إلى 10 فيه مسألتان. هذه كلها المسائل في أصل 6، 11 و4 15 و3 18 و4 22 و2 24 مسألة في أصل 6. ما هذه 11 في أصل 6 غير عائل؟ أصل 6 غير عائل قال يتصور فيه 11 مسألة، والصور كثير لكن المسائل. كيف هذا؟ انتبه لهذا، إذا عرفت الأول وضبطت طريقته عرفت ما بعده بإذن الله. يقول لك ففي أصل 6 غير عائل 11 مسألة. الأولى سدس فقط، مسألة فيها سدس فقط من أصل 6. الثانية سدسان، الأولى سدس فقط، مثاله جدة وعم، هذا مثال وإلا يتصور أكثر من هذا. جدة وعم، تستطيع تقول أخ لأم وعم، تستطيع تقول أم وخمسة إخوة، تستطيع أن تقول ابن وأب، تستطيع أن تقول ابن وأم، تستطيع أن تقول ابن وجد، ابن ابن وجد. الأولى سدس فقط كجدة وعم، الثانية سدسان كأبوين وابن، أبوين الأب له السدس والأم له السدس والباقي للابن. الثالثة سدس وثلث كأم وأخ لأم، الأم لها الثلث والأخ لأم له السدس. الرابعة سدس وثلثان كأم وشقيقتين. الخامسة سدسان وثلثان كبنتين وأبوين. السادسة نصف وسدس كبنت وبنت ابن. السابعة نصف وسدسان كبنت وبنت ابن وأم. الثامنة نصف وثلاثة أسداس كبنت وبنت ابن وأبوين، نصف وثلاثة أسداس. التاسعة نصف وثلث، نصف وثلث كزوج وأم، أصلها من 6. العاشرة نصف وثلث باقي كزوج وأم وأب، الحادية عشر، نصف وثلث وسدس كزوج وأم وأخ لأم، هذه مسائل 11 متفرعة من أصل 6. وفي أصل 12 غير عائل 6 مسائل، أصل 12 غير عائل 6 مسائل. الأولى ربع وسدس كزوجة وجدة، الثانية ربع وثلث كزوجة وأم، الثالثة ربع وسدسان كزوج وأبوين وابن، الرابعة ربع وثلث وسدس كزوجة وأم وأخ لأم، الخامسة ربع ونصف وسدس كزوج وبنت وبنت ابن، السادسة ربع وثلثان كزوج وابنتين. 6 مسائل في أصل 12. إذا قلنا مثلا عندنا مسألة فرضية فيها ربع ونصف، استخرج لي أنت ما يتصور عليها من المسائل لو ما استكملت. ربع ونصف، زوج، نعم، زوجة وأخت شقيقة، صح، غيرها، زوج وبنت، هذه صور عليها صورة، غيرها، زوج وبنت ابن، بنت ابن لها النصف والزوج له الربع، غيرها، أخت لأب وزوجة. يعني المسائل التي تأخذ فيها الزوجة الربع وتجعل معها صاحب نصف، أو المسائل التي يأخذ فيها الزوج الربع واجعل معه صاحب نصف. إذن فالمسألة هي تعيين الفرض بصرف النظر عن مستحقه، والصور الصورة تعيين الفرض ومستحقه، والإحاطة بعدد هذه المسائل غير ممكن الآن، وإنما علينا أن نعرف الطريقة كيف نميز الصورة من المسألة. ربع وسدس ماذا أسمي هذه؟ سميها مسألة، ربع وسدس مسألة. إذا قلت أخ لأم وعم ماذا أسميها؟ صورة، لأن عينا الفرض مستحقه، مثلا أخ لأم له السدس والعم له الباقي. ربع وثلث ماذا أسميها؟ مسألة، ربع وثلث أسميها مسألة. زوجة وأم، زوجة وأم هذه صورة، إن الزوجة تأخذ الربع والأم تأخذ الثلث، نفس المسألة، لكن يتصور عليها صور كثيرة. إذن فالمسألة ذكر الفرض بصرف النظر عن مستحقه، والصورة ذكر الفرض ومستحقه. أخ لأم وعم، ماذا أسميها هذه؟ صورة. سدس فقط مع عاصب، ماذا أسميها؟ مسألة. سدس مع عاصب مسألة، لكن يتفرع عنها صور كثيرة. سدس ابن وأب، ابن وجد، ابن وأم، أخ لأم وعم، أخت لأم وعم، وهكذا. فأصل ستة غير عائل في 12 مسألة، 11 مسألة اضبطها بأذن عملك. وأصل 12 غير عائل في 6 مسائل، وأصل 24 غير عائل في 6 مسائل. هذه كم صارت؟ 11 و12 6 و6 23. وفي أصل 6 عائل إلى 7 4 مسائل مع 23 صارت 27، وعائل إلى 8 فيه 3 مسائل صارت 30، وعائل إلى 9 4 مسائل 34، وعائل إلى 10 مسألتان 36. وفي أصل 12 عائل إلى 13 فيه 3، وفيه عائل إلى 15 فيه 4، وفيه عائل إلى 17 مسألتان 4 و3 و2 9 مع 36 أصبحت 45. وفي أصل 24 عائل إلى 27 مسألتان، مسألتان مع 45 صارت 47. بقي علينا عن 39 59 12. في أصل 2 مسألتان، وأصل 3 3 مسائل، وأصل 4 3 مسائل، وأصل 8 مسألتان هذه 10، وأصل 18 مسألة واحدة، وأصل 36 مسألة واحدة، 12 مع 47 59 مسألة، وهي موضحة في الفوائد الجلية للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. اقسم، هلك هالك عن ابن وجد. المسألة من 6، للجد السدس 1 والباقي للابن. هلك هالك عن أب وجد وابن، عن أب وجد وابن من 6، للأب السدس 1 والجد يسقط والباقي للابن. ماذا نسمي هذه؟ نسميها مسألة أو صورة؟ صورة. هلك هالك عن أم و5 إخوة من 6، للأم السدس واحد والباقي للإخوة. إذا قلنا عندنا سدس واحد وعاصب ماذا نسمي هذا؟ نقول مسألة. إذا قلنا أم وخمسة إخوة هذه صورة. هلك هالك عن أم وبنتين، المسألة من أم وبنتين، المسألة من ستة، للأم السدس واحد وللبنتين الثلثان أربعة والباقي لأولى رجل ذكر. هلك هالك عن جدة وعم من ستة، للجدة السدس واحد وللعم الباقي تعصيبا. هلك هالك عن جدة وأخ لأم وعم، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد وللأخ لأم السدس واحد والباقي للعم تعصيبا، وهكذا. فعلينا أن نميز بين المسألة والصورة. إذا ذكرنا الفرض بصرف النظر عن مستحقه فتلك مسألة، وإذا ذكرنا الفرض ومستحقه فتلك صورة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.